الصلاة خلف مداخلة خير لك. الصلاة خلف مداخلة. الصلاة وراء المدخل. مثل الصلاة وراء الذي يشكر. صلاة مسلم. الصلاة بينه وبين ربه فهي صحيحة. لكن إذا كان هناك إمام تقي لا يشرب لا الخمر ولا الدخان فالصلاة به وراءه أولى. أما إذا كان تيسر له هكذا الصلاة لا شيء فيه.